بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد. يعني الآن عندنا فقراء ومساكين، القريب ليس كالبعيد. طبعا إذا كان القريب أحوج هذا أولى، ما في شك. إذا تساوي في الحاجة فالقريب أولى، لأنها زكاة وصلة. إذا كان البعيد أحوج هذا أولى، يعطى من الزكاة ويقدم على القريب. لماذا؟ لأنك إن أعطيت في هذه الحالة، إذا كان البعيد أحوج وأعطيت القريب فهذه محابة، والزكاة لا تجوز فيها المحابة، وإنما يعطى الأحوج. فإذا كان البعيد أحوج وتركته وأعطيت القريب فإنك قد حابيته، هذه محاباة ولا تجوز المحاباة في الزكاة. لذلك الشيخ يقول: ولا يحابي بها قريبا. ومع الأسف إن كثيرا من الناس يحابون أقرباءهم، يعني يعطي جماعته الذين في الأسرة وفي العائلة، بل أحيانا يعطيهم من الزكاة ولو لم يكونوا من أهلها. هذا مع الأسف موجود. وربما هؤلاء الأقارب كانوا في زمن ماض كانوا في الزمن السابق فقراء مساكين، ولكن اغتنوا ولم يعودوا محتاجين، ومع ذلك يبقى يستمر بدفع الزكاة إليهم، وهذه زكاة ليست مجزئة وليست مقبولة، نسأل الله العافية. لأنه ماذا أراد بها؟ المحابة. ولا يحابي بها قريبا، ولا يدفع بها مذمة. ولا يدفع بها مذمة، يعني بعض الناس مثلا يتكلم فيه، يكتبون فيه مقالات، يمضون فيه القصائد، ينشرون حوله الشائعات، فماذا يفعل هو؟ يعطيهم من الزكاة. ماذا يريد؟ يدفع المذمة. وعلى كل حال، دفع المذمة لها صور مختلفة، لها صور كثيرة. طيب لماذا الآن لا يدفع مذمة ولا يحابي بها القريب؟ لأن الزكاة عبادة، وإنما الأعمال بالنيات، وما تنفقون إلا ابتغاء مرضات الله. فالإنسان يدفع الزكاة لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس عنده قصد آخر، لا يحابي ولا يدفع مذمة. قال الشيخ: ولا يستخدم بها أحدا. يعني هذا شخص فقير أو مسكين مثلا، ويعطيه من الزكاة من أجل أن يخدمه، من أجل أن يستخدمه، ينجز له المعاملات مثلا، يقوم ببعض الأعمال مثلا، يفعل له أشياء. لماذا استخدمه؟ بالزكاة. وهذه تحصل اليوم ولا لا؟ بعض الناس يعطي الزكاة لمن؟ للموظفين الحكوميين. طب ولماذا أعطى الموظفين؟ استخدام، من أجل تسهيل المعاملات. فهذه في الحقيقة ليست زكاة، وإنما هي رشوة، هذه رشوة وسحت. طب من قال قائل: لو كان هذا الموظف محتاجا، نعم يعطيه، ولكن بدون نية الاستخدام، بدون هذه النية. طيب ماذا أفعل؟ معاملاتي عند هذا الموظف وهو محتاج، ماذا أفعل؟ نقول: بإمكانك أن توصل إليه الزكاة بدون أن يعلم أنها منك، حتى تنتفي شبهة الاستخدام والرشوة. بإمكانك أن توصل له الزكاة بطريق آخر، بحيث أن الموظف لا يعلم أن هذه الزكاة منك أنت، لئلا يجاملك ولئلا يسهل لك أمورا لا يسهلها لغيرك، من أجل من أجل الزكاة. قال الشيخ: ولا يستخدم بها أحدا ولا يقي بها ماله. ولا يقي بها أيضا، هذه لها صور. من صورها مثلا أن يعطي الزكاة لمن وجبت عليه نفقته، عنده في البيت مثلا أيتام، عنده في البيت أخت له هو الذي ينفق عليها، أو عمة أو خالة مثلا، أو قريب أو قريبة من محارمه عنده في البيت، هو الذي ينفق عليه وهم تحت نفقته ومؤونته، فماذا يفعل؟ والآن جاء العيد مثلا، يحتاجون إلى كسوة، يحتاجون إلى نفقة، من الذي يجب عليه أن يعطيهم؟ هو هذا العائل، فماذا يفعل؟ يعطيهم من الزكاة، من زكاة ماله. فإذا لما أعطاهم من الزكاة، ما الذي حصل؟ كانت هذه وقاية لماله، لأنه كان الواجب عليه مثلا أن يعطي هذه العمة أو هذه الخالة أو هذه اليتيمة مثلا 500 ريال، هذه النفقة، نفقة العيد، كسوة العيد، فهو وفر 500 وأعطاها، أعطاها من الزكاة، هذا من وقاية المال، هذا لا يجوز. من الصور أيضا، من الصور أن يكون له دين على فقير أو مسكين أو من أهل الزكاة، له دين، فماذا يقول للفقير؟ يقول للفقير أو المسكين: أنا أسقطت عنك هذا الدين وبرئت ذمتك، ولكني سأحتسبه من الزكاة، أحتسبه من الزكاة. يعني الآن الفقير هذا المسكين عليه دين مثلا، فلنفرض أن هذا الرجل زكاة ماله مثلا 3000 ريال، يجب عليه أن يخرجها، وله على فقير ومسكين دين بهذا المبلغ ب3000، فماذا قال؟ قال لهذا الفقير: ذمتك بريئة ولا دين عليك وقد احتسبته من الزكاة. فإذا الآن هو كان الواجب عليه أن يخرج 3000، فما الذي حصل الآن؟ لن يخرج شيئا، هذه وقاية للمال، هذه وقاية للمال لا تجوز. ولا يقول: ولا يقي بها ماله. نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني عن الإمام أحمد أنه قال: كان العلماء يقولون في الزكاة: لا تدفع بها مذمة ولا يحابى بها قريب ولا يقي بها مالا. هذا من كلام العلماء الأولين، إن هذه الأمور الآن أصبحت الزكاة لها أغراض أخرى، ليست لوجه الله سبحانه وتعالى، أصبحت الزكاة الآن أغراض أخرى، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك أيضا من أراد بالزكاة مثلا الوجاهة والمدح والثناء، وأن فلان من المحسنين، وأنه يساعد الفقراء والمساكين، وأنه يفعل كذا وكذا، أيضا هذا، هذه زكاة غير مجزئة. على كل حال، هي القاعدة هنا الإخلاص، الإخلاص أنه أخرج الزكاة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: انتهى الآن مبحث الزكاة. قال: وصدقة التطوع مسنونة كل وقت. هذا عكس الزكاة، الزكاة لها أوقات معلومة، الصدقة في كل وقت. وسرا أفضل، لأنه أقرب إلى الإخلاص، والجهر بها لا بأس به، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني إن أظهرت الصدقة طيب، طب أظهر صدقة لماذا؟ أظهر صدقة حتى يقتدي بك غيرك، يعني أنت رجل عند محسن وأظهرت الصدقة من أجل أن يتأسى بك الناس ويقتدي بك الأغنياء والأثرياء، إذا رأوك أنت تتصدق يفعلون مثلك، لأن هذه سبحان الله طبيعة في البشر، إذا ظهر الشح في الناس انتشر، وكل إنسان يريد أن يمسك على ماله، وإذا أظهر بعض الناس البر والإحسان انتشر أيضا، وأصبح الناس يتنافسون في الخير وفي أعمال البر، أليس كذلك؟ هذا سبحان الله شيء معلوم. ولذلك هنا تأتي مسألة إظهار الصدقة، وإذا كنا في مجتمع يغلب عليه الشح والبخل والإمساك، مع الأسف كثير من المجتمعات، مع الأسف أغنياء أثرياء ميسورين لكنهم بخلاء، لا ينفقون شيئا ولا يخرجون درهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان هذه الأموال سوف تدفن معهم في قبورهم أو أنها تبعث معهم يوم القيامة، فالإنسان يخرج فقير. يعني هذه الأموال، كما قال ذلك الشاعر يقول: أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. الله المستعان. فإذا كنا في مجتمع كثر فيه الشح والبخل، فحينئذ ما هو الأفضل، الإصرار بالصدقة أم الجهر والإظهار للصدقة؟ لا شك الإظهار، الإظهار حتى الناس تقتدي وتتأثر وتتعلم، ويكثر البر والمعروف في الناس، وهنا مسألة الإظهار. والإصرار أفضل في بعض الأحيان وهو الأصل لأنه أقرب إلى الإخلاص. قال الشيخ: وسر أفضل، وكذلك في الصحة وبطيب نفس. وفي الصحة وبطيب نفس، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصدقة فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. شفت كيف؟ أن الإنسان طبعا صحيح معافى وشحيح، حريص، حريص على الجمع على الدنيا، أولاده مثلا، ما إحنا نضيعنا غير الأولاد، هذه كلمة أولاد هذه، وكأن الأولاد هذا اللي خلقهم يضيعهم يعني. سبحان الله، الذي رزقك يرزقهم، نحن نرزقهم وإياكم، سبحان الله، رزقهم ليس علي ولا عليك، رزقهم على من؟ على الله سبحانه وتعالى، رزقهم على الله. حدثنا أحد الإخوان مرة قال: سألت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قلت: يا شيخ، سأله فاستفتاه، قال: يا شيخ، أنا أريد أن أوقف النسل، يعني ما أبغى أولاد. قال له الشيخ: ما يجوز، يعني ما يبغى ينظم، يبغى يوقف. الشيخ قال: ما يجوز، لا يجوز لك أن تفعل ذلك، يعني أن توقف النسل، أن تقطع. فقال: يا شيخ، مصاريف وأشياء ونفقات وأمور، ذكر له أشياء كذا. فقال الشيخ: نعم، هذا صحيح لو كان رزقهم عليك، نعم، لو كان رزقهم عليك، ولكن رزقهم على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وطالما أن رزقهم على الله لا تخشى الضيعة، سبحان الله. ولكن قد يقول قال: طب شوف فقراء وكادحين في المجتمع. نعم، لأنهم لم يحققوا قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله لو في تقوى ودين وتوكل على الله سبحانه وتعالى يبقى الإنسان فقير أو محتاج، يغنيه الله عز وجل من واسع فضله، والله المستعان. فهنا الصدقة مع الصحة والشح والحرص على الدنيا والخوف من الفقر والأمل في الجمع والدنيا، الصدقة في هذه الحالة أفضل، لأنها تدل على دين وإيمان، إن رجل خير جيد. أما يأتي الإنسان هو قد أصبح مريضا هرما على أبواب الموت ثم يتصدق، هل هذا كذاك؟ سبحان الله. يقول الشيخ: في رمضان أبي طيب نفس، وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان في حديث ابن عباس: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني كان أجود بالخير كما في الحديث من الريح المرسلة. قال الشيخ: في أوقات الحاجة، لقول تعالى: في يوم ذي مسغبة، مسغبة يعني مجاعة، والسغب الجوع، يعني إذا كان في مجاعة في الناس وصار الإنسان يتصدق وينفق هذا أفضل، هذا أفضل. وتأتي في مناطق فيها جوع وفيها عري وفيها حاجة تنفق فيها أفضل من مجتمعات غنية الفقير فيهم يندر، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: وهي على القريب صدقة وصلة، ولا سيما مع العداوة. الصدقة على القريب صلة رحم وصدقة، وإذا كان في عداوة يا سبحان الله فهذا دليل على مخالفة الهوى، لأن الإنسان في الغالب الإنسان يعمل بحسب إيش؟ هواه وميوله ومزاجه، إذا أعجبه الشيء فعل، إذا لم يعجبه لم يفعل. طيب، هذا الآن عندك قريب لك ومحتاج، محتاج للصدقة، محتاج للنفقة، وبينك وبينه عداوة، فكونك ترسل له صدقة لأنك أنت تحرص على صلة الرحم وتحرص على الصدقة وفي عداوة، هذا دليل إيش؟ أنك فعلا رجل تريد وجه الله سبحانه وتعالى، وأنك قد خالفت هواك في طاعة الله عز وجل. وهذا لا يعني لا يصل إلى هذه الدرجة إلا ذو حظ عظيم، أنه لا يمتنع العداوة من البر والإحسان. يقول الشيخ: ولا سيما مع العداوة، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: تصل من قطعك، تصل من قطعك، من أرحامك، من أقاربك. ومع الأسف الآن، يعني مع الأسف هذا شيء موجود، قطع الأرحام كثير. ومع الأسف الآن الشيطان، بعض الناس الآن مثلا من الأرحام الأقارب، من الأقارب والأرحام، إذا حصلت قطيعة منك مثلا أنت، أو حصلت قطيعة منه هو، فإن كانت قطيعته شبرا زدتها أنت ذراعا. مع الأسف عندنا حمية جاهلية، والشيطان يفسد. إحنا الآن، هو الآن حصلت قطيعة، حصلت مثلا بغضاء أو قطيعة أو مشكلة، يمكن تدارك، يمكن الإصلاح، لكن مع الأسف هذا يشد وهذا يشد. فإن حصلت القطيعة من جهته شبرا زادها الثاني فأصبحت ذراعا، وهكذا مع الأسف. إذن فين أن تصل من قطعك؟ ثم الجار، يقول الشيخ: ثم الجار لقوله تعالى: والجار ذو القربى والجار الجنب، يعني القريب والأجنبي. ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة. مسكينا ذا متربة أي فقيرا متقعا لاصقا بالتراب. الإنسان لم يلصق بالتراب، إيش معنى هذا؟ ما عنده. أو مسكينا ذا متربة. قال الشيخ: ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤونته. لا يتصدق بمال يضره، يؤثر على بيته وعلى نفسه وعلى لبسه، أكله وشربه، جيد. لا يتصدق بشيء بمال، بشيء من ماله يضره هو أو يضر غريمه. من هو الغريم؟ الذي يطالبه بدين، يطالبه بدين، يعني عليه دين الآن وغريمه يطالبه، يذهب أخونا هذا يتصدق، ما شاء الله، والغريم يطالب بالدين. تسديد الدين واجب، والصدقة نافلة ومستحبة، فكيف يقدم المستحب على الواجب؟ أو يضر من تلزمه مؤونته، يعني من أهل بيته، من أولاده، هم يحتاجون إلى طعام وإلى شراب، إلى نفقة، إلى كسوة، إلى ماذا يفعل؟ يتصدق الأخ هذا ما شاء الله ويقصر معهم وهم محتاجون، هذا لا يجوز. يقول الشيخ: ولا يجوز، ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤونته. ومن أراد الصدقة بماله كله، يريد أن يخرج ماله كله الذي عنده، له ذلك، ما في بأس. ولكن يقول الشيخ: ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه، يعني عنده الآن كل المال الذي عنده في البيت أو عنده في البنك، يريد أن يخرجه في سبيل الله، صدق، ولكن الرجل يتكسب، ولا لا؟ رجل صاحب تجارة مثلا أو صاحب مهنة مثلا يتكسب، ما في بأس، لأنه وإن أخرج المال كله فإنه عنده كسبه. يقول: يكفيهم بكسبه، وعلم من نفسه حسن التوكل، استحبها لقصة الصديق، الصديق أبو بكر رضي الله عنه. النبي دعا إلى النفقة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده مال، يعني وافق إن عنده مال، فقال: اليوم أسبق أبا بكر، إحنا أبو بكر دائما يسبقني، الآن أنا أسبق. يقول: فجئت بنصف مالي، ما تخيل إن أبو بكر عنده شيء آخر، قال: بنصف مالي. قال: فوضعته في حجر رسول الله، يعني كما في الحديث بالمعنى. يقول: فجاء أبو بكر بعد عمر، فجاء أبو بكر بعد عمر وجاء بكل ماله، المال كله، سبحان الله. فقال النبي لأبي بكر: وماذا تركت لأهلك يا أبو بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر. فعمر قال: إني لن إيش أسبقك إلى خير، يعني بعد الآن أو بعد اليوم، إنه الآن في هذه اللحظة قال: سوف أسبق أبو بكر. طبعا تصدق بنصف المال، أبو بكر تصدق بكل المال رضي الله عنه. بس هنا العلماء قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من الصديق المال كله، وذلك أن الصديق يعني صديق رضي الله عنه، ما يحتاج نتكلم عن حسن التوكل، نستحي من أنفسنا أن نتكلم عن هذا، الصديق رضي الله عنه. الأمر الثاني أن الصديق رضي الله عنه كان رجلا أي متكسبا، عنده كسب وتجارات جيد، فمن كان كذلك فلا بأس، والله أعلم. لا، لو كان التبليغي هذا كأبي بكر، أنا أقول لو كان التبليغي هذا كأبي بكر والله ما فعل ذلك، ما يفعل هذا، لأنه فرق بين فعل أبي بكر وفعل التبليغين هؤلاء. هل أبو بكر ترك نساءه وأهله وأولاده بدون نفقة وبدون مؤونة بل بدون عائل جيد، وسافر عنهم وتركهم ورحل إلى الباكستان وجلس هناك عند الصوفية 4 أشهر؟ هل هذا كفعل صديق؟ يا سبحان الله، فرق كبير بين هذا الفعل وما يفعله وما تفعله هذه الجماعة البدعية، والله المستعان. وبلغنا عنهم أشياء عجيبة فيها. نعم، بعضهم كان معهم، بعض الأخوان حدثني بذلك، وكانت زوجته مريضة بحاجة ماسة أن يبقى معها، وطلب منه الخروج، اخرج معنا. قال كيف أخرج يا جماعة؟ أهلي في حالة مرض، ما يمكن. قال اتركها لله، سبحان الله العظيم. يعني هل هذه من المروءة والرجولة؟ والله لو كانت بهيمة ما تركها مريضة، يا سبحان الله. هذا كان السبب في أن يكتشف أمر هذه الجماعة التبليغية البدعية وأن يتركها وأن يتوب الله عز وجل من منهجها وبدعتها. قال لأنه شيء هذا ما يقبل، أن يترك الإنسان شخصا مريضا يجب عليه أن يراعيه، يعني هي أهله وزوجته هي، سبحان الله، أن يتركها مريضة وأن يخرج معه في خروج هذا البدعي، سبحان الله العظيم، شيء عجيب. قال المؤلف رحمه الله بقصة الصديق: وإلا لم يجز ويحجر عليه، ويحجر عليه، يعني إذا كان جانا شخص وقال أنا متبرع بجميع مالي، طيب لو فعل ذلك ضاع هو نفسه وضاع أولاده، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نحجر عليه. الحجر عليه معنى منعه من التصرف، هذا الحجر، أن يمنع من التصرف، أصبح سفيه هذا. هذا الحكم الذي قاله الشيخ يحجر عليه ينبغي أن يطبق على جماعة التبليغ، أن نحجر عليهم، لأن هذا سفه، أن يترك الإنسان أولاده وزوجته ومن تلزمه نفقتهم ومؤونتهم، يتركهم بدون نفقة ولا مؤونة ولا رعاية ثم يرحل عنهم ويسافر، الله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. واضح هذا؟ يعني شخص عنده ما يكفيه، لو نقص لتضايق وتعب نفسيا وتعب أهله وتعب أولاده، إذن هذا يعني يبدأ بمن تعول. هل يتصدق مثل هذا؟ لا، تكره له الصدقة. جيد. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن معناه التعيير، يعني نعيره وأن يظهر له دائما فضله، دائما أتصدق عليك وأنت لحم كتوفك من خيري. خذ الكلام هذا الذي يقول بعض السفهاء وبعض الذين ما عندهم دين ولا إيمان، نسأل الله السلامة والعافية، يعني أن يمن بصدقته كبيرة من الكبائر وتحبط الثواب والعمل. طيب، هنا مسألة متعلقة بالمن. الفقير إذا أعطيته الزكاة هل تخبره بذلك؟ هل تقول هذه زكاة مال؟ الجواب لا. وقد سئل الإمام أحمد وقبل أحمد فيه من السلف من قال هذا الكلام، قال: إن قلت له الفقير إذا أعطيته المال وقلت له هذه زكاة فإنك تبكته أو تقرعه، يعني تؤذيه بهذا الكلام. فقالوا: أعطه المال أسكت وانت ساكت. الفقير المسكين تدفع له المال وانت ساكت، لا تقول هذه زكاة. بعض الناس يسألني أنا أحيانا ماذا أفعل إذا أعطيت الفقير مالا، هل أقول له هذه زكاة؟ لا يا أخي، أنت الآن بهذا إيش؟ تقرعه وتبكته تحرجه، أعطه المال وانت ساكت. أخشى أن يدخل هذا في شيء من المن والأذى، أليس كذلك؟ يعني المن والأذى، والله المستعان. لأن بعض الناس يقول يعني هم لو قلنا لهم زكاة ما يقبلونها، نعطيهم على شكل هدية. يا أخي ما في بأس، بعض الناس عنده عزة نفس، نحن نقدم لهم هذه الأموال وهذه المساعدات كأنها هدايا، إيش في هذا؟ ما فيش بأس. المهم والمقصود أن يصل المال إلى يد المحتاج، عرفت؟ ولا تقل هدية ولا تقل مساعدة ولا تقل زكاة، ولا قدم له المال للمحتاج، أعطه المال ولا بأس. يقول الشيخ رحمه الله: ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. يعني أخرجت مالا تريد أن تصدق به، ما فعلت إلى الآن، بس النية الآن أن هذا المال تريد أن تصدق به، عارضه شيء، عاقك شيء، إما في المال وإما في نفسك أنت أو في الفقراء، يعني انشغل الإنسان، مرض الإنسان، سافر، ما استطاع أن يخرج هذا المال، يقول الشيخ استحب له أن يمضيه، يعني أن لا يرجع، لأن لا يرجع في هذه النية وفي هذا القصد. وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله ويتصدق عزل لم يجده عزله. أظن انتهى الأثر إلى هنا، جيد؟ لأن عندي هنا عزله ويتصدق بالجيد، كأن كلمة تصدق بالجيد أصبحت من الأثر وهي لا، ليست من الأثر. عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا أخرج طعاما لمسكين راح المسكين لم يجده، ماذا فعل عمرو؟ يعزل الطعام، يمضي، يعزل، ما يرد إلى طعام أهل البيت. قال الشيخ: ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به. طيب جميل، هذا الآن له علاقة في الزكاة، زكاة الفطر. بعض الناس إذا أراد أن يشتري رزا لبيته أخذ أجود الأنواع، ولا لا؟ أجود الأنواع. وإذا أراد زكاة الفطر، ها بكم الكيلو يا عم؟ والله هذه ب20 ريال، لا في أقل من كذا، ويختار أردى الأنواع. يعني هو لنفسه ولأهل بيته يأخذ أجود الأنواع، وإذا أراد الصدقة أردى وأرخص. لذلك العوام الآن شغل مشاغل، الآن الرز بكم؟ ليه الآن الرز بكم هذه؟ يريدون أرخص الأنواع. والله سبحانه وتعالى يقول: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرج لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث، الردي يعني، خبيث هنا معنى الردي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. يعني الآن يا رجل اتق الله، أترضى لربك ما لا ترضاه لنفسك؟ يعني أنت الآن هذا الرز الذي أخرجته زكاة فطر الآن ترضى لأهل بيتك؟ ترضى تأكل أنت؟ يقول: لا والله أنا أخذ أجود الأنواع. طيب يا أخي سبحان الله، يعني الصدقة تكون بالجيد، ولو كان سعره مرتفعا كلما زاد الثمن كلما زاد الأجر، سبحان الله العظيم. أما يذهب الإنسان يبحث عن أرض أنواع الرز، أرض أنواع الطعام، ويخرج ذلك صدقة وزكاة، الله المستعان. قال: ولا يقصد الخبيث فيتصدق به، وأفضلها جهد المقل. جهد المقل يعني المقل الذي ما عنده مال، جيد، جهده يعني ما يستطيعه، ما يمكنه. طب هذا الآن جهد المقل، المقل قلنا قليل المال، جهده ما يمكنه. طب ليش أفضل صدقة جهد المقل؟ لأن مع قلته وضعف أحواله ويدفع ما يمكنه، دليل إيش؟ الإخلاص والرغبة في الخير وزكاة النفس وطهارة القلب يعني، جيد. ولا يعارضه خبر خير الصدقة ما كان على ظهر غنى. هل في معارضة عن جهد المقل؟ وهذا الحديث يقول الشيخ: المراد جهد المقل بعد حالة عياله، جيد؟ إذا أصبح ما فيه معارضة، يتصدق بعد أن يكفي أولاده ويكفي أهل بيته، بقي شيء قليل، هذا المقل بقي شيء قليل، يتصدق منه بقدر ما يمكنه. شوف كيف الخير. قد يقول قال: كيف يا أخي في فقراء ومساكين موجودين فيه. تجدهم في الطرقات عند المحلات، يعطيهم الإنسان 5 ريالات 3 ريالات، هذا يعتبر من جهد المقل. ثم إن الإنسان لا يستقل صدقة ولو كانت ريالا واحدا، جيد؟ فإن الإنسان إذا أخرج المال القليل مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى، جيد، بس من كسب طيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل. شوف كيف ريال واحد من كسب طيب، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، جيد. فإذا تصدق الإنسان من كسب طيب ولو بريال واحد فإن الله يتقبل ذلك ويربي له هذه الصدقة القليلة، يربيها له يعني ينميها له حتى تكون كالجبل. شفت؟ يعني مو العبرة بكثرة الصدقة وبقلتها، وإنما العبرة بما يقوم في القلب من إخلاص وصدق، وكذلك بما يكون عليه المال من طيب، أن يكون من كسب طيب. والله المستعان. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لأن ما في بركة ولا يقبل، وإنما الذي يبقى ويقبل وينمو ويكثر الطيب حتى لو كان قليلا. والله المستعان.